فهذه شيخة طيبة إن نلتقي من وراء الحجاب لنتذكر سويا في مسألة من المسائل المهمة التي تحتاج إليها المرأة المسلمة. وسيكون حديثنا إن شاء الله عن المرأة المسلمة على عتبة الزواج. وهذا موضوع عبارة عن جزء من موضوع أطول منه، وهو الكلام عن العلاقات الزوجية في الإسلام وعن أسباب السعادة الزوجية. ولا كنت نخصص هذه الليلة الحديث عما قبل الزواج. ولقد جعل الله عز وجل الزواج نعمة من النعم التي أنعم بها علينا، فكان من آياته سبحانه وتعالى أن جعل لنا من أنفسنا أزواج لنسكن إليها، وجعل بين الزوج وزوجته مودة ورحمة سبحانه وتعالى، حتى تتكون الأسرة المسلمة التي يتألف منها المجتمع المسلم. ولقد كان الإسلام دينا عظيما لما شرع الله فيه من الأسباب التي تكسب الاستقامة والإنتاج في الأسرة المسلمة، وحمى الله هذا المجتمع الذي يقوم على الكتاب والسنة من الرذيلة والفواحش بأنواعها، وأوجد العلاج للمشاكل أو المشكلات التي تحدث. وقبل ذلك شرع من أسباب سد الذرائع لا يمنع وقوع هذه المشكلات أفضل. والمرأة المسلمة تحتاج إلى الزواج لعفاف نفسها والقيام بدورها في إنجاب الأولاد وتربيتهم والقيام بشأن الزوج والبيت والتقرب إلى الله عز وجل بهذه الأمور جميعا. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وهذا الأمر منه عز وجل مفيد جدا في حماية المرأة المسلمة من أنواع الانحراف. ولذلك نجد أن من أسباب المشكلات الحادثة في الحياة الزوجية مشكلة معينة، وهي قضية عدم قناعة كل من الزوجين بالآخر. نجد أن من أسباب هذه المشكلة عدم غض البصر، فإذا داومت المرأة على النظر إلى الرجال الأجانب حتى انطبعت في مخيلتها صور كثيرة للرجال، فأنى لها أن تقنع بمن يتقدم إليها أو بزوجها إذا كانت متزوجة. وقل العكس بالنسبة للرجل، أيضا نفس القضية بالنسبة للرجل، عندما يفتح الرجل بصره على أشكال متنوعة من النساء في المسلسلات وعلى صفحات المجلات وفي الشارع والطريق والأماكن العامة، فإنه لا بد أن يحصل عنده نوع من عدم القناعة بزوجته في الغالب، أو إذا أراد أن يتقدم لخطبة امرأة فإنه لا يزال يقارن بين الصور التي نظر إليها وبين الصورة التي يراها أمامه. وفي الغالب فإن الصور التي رآها ستتميز بوجه من الوجوه عن الصورة التي ينظر إليها بعد زواجه أو أثناء خطبته. ولذلك كان من حكمة الله ومن رحمة الله أن جعل غض البصر أمرا واجبا حتى تسد جميع منافذ الشيطان. ومن صفات المرأة المسلمة المتعلقة بمرحلة ما قبل الزواج الحياء، وهو لازم ومطلوب للمرأة في جميع أوقات حياتها، ولكنه مهم جدا خصوصا للفتاة في سن الشباب، فإن الإسلام يكره المرأة الخراجة الولاجة المزاحة المتبذلة التي لا تقر في بيتها، كما قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولذلك لما وصف صلى الله عليه وسلم في حيائه وصف بأنه أشد حياء من العذراء في خدرها، وهذا دال على شدة حيائه صلى الله عليه وسلم، لأن المرأة في تلك الحالة تكون في أشد درجات الحياء. وبعض النساء وبعض الفتيات قد تحاول إظهار نفسها أمام بنات جنسها بشخصية غير شخصيتها الحقيقية، بنوع من التبذل لتشتهر بينهن، ولكن هذا الظهور بهذا المظهر المتكلف يساعد أو يسبب زوال أو تخفيف الحياء في نفسها. ولا بد أن تحافظ المرأة المسلمة إذن على غض بصرها وعلى حيائها حتى تهدى إلى الزوج المسلم وهي في كامل درجات الصيانة والعفاف، ولا يكون عندها دافع أصلا لمد عينيها إلى أمور أخرى. كثير من الفتيات يتقن للزواج، ولكن الذي يحصل عند البعض إضاعة الأوقات بالأمان وإشغال الذهن بفارس الأحلام، فيضيع وقته ثمين من غير طائل. والإنسان مسؤول عن تفكيره، مسؤول عن الأمور التي يشغل بها ذهنه، ولذلك يكون إشغال المرأة نفسها بدعاء الله أن يرزقها زوجا صالحا هذه عبادة، بدلا من أن تضيع الوقت وتشرح في الأفكار وهي تفكر في طبيعة القادم الجديد. وهذا أمر نجده في الواقع موجود، يسبب تشتت الفكر وانشغال المرأة بالخيال عن الواقع الذي تعيش فيه، وتنشغل بالخيالات عن التفكيرات الجادة التي من المفروض أن تكون منشغلة بها. ومن التبذل الذي ذكرته أن تكون الفتاة في نوع من الصيانة، فمثلا لا تعرض نفسها على الرجال. ونجد في سيرة الصالحات أن هناك وسائط تتم بين المرأة والرجل المتقدم، ومسألة تخطي الأبوين من المسائل التي لا تحمد عقباها في العادة في الأحوال الطبيعية. والزوج في العادة هو الذي يبحث عن زوجة، وأما الزوجة فلا مانع من أن يبحث وليها عن زوج صالح لابنته أو لأخته، وهذا واقع في سير الصحابة رضوان الله عليهم. وأن يعرض الرجل ابنته أو أخته على الرجل الصالح هذا كان من السنن من سنن السلف، لكن لا أن تعرض المرأة نفسها. ولا داعي للاستدلال بالواهبة نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم له خصوصيات. السبب الذي من أجله نترك هذا الموضوع وهو موضوع المرأة المسلمة على عتبة الزواج، لأننا نسمع قصص كثيرة في الواقع تدل على أن هناك نقص في الوعي من بعض النساء في موضوع اختيار الزوج او الموافقة عليه. فمثلا اذكر لكم ايتها الاخوات الكريمات نموذج او اكثر من امور واقعية حصلت عند بعض النساء التي تزوجنا حتى يتضح لكم ما اريد الوصول اليه من وراء عرض هذا الموضوع. تقول: تزوجت من رجل كان يظهر في البداية الخير والاستقامة، قدم إلي هدايا، لاطفني ولاطف أهل، سألنا عنه قالوا إنسان طيب وأخلاقه طيبة، وبعد الزواج تبين ما يلي: تارك للصلاة، يستنجد بي وبديني وحجابي، أعطاني مهلة لأنزع الحجاب وأكشف على إخوانه، وأقدم الضيافة لأصحاب الرجال الأجانب، ويقوم بنزع الحجاب عن رأسي بالقوة، حرمني من المناسبات الطيبة ولقاء أخواتي في الله وحضور المحاضرات الإسلامية، مزق كتبي وكسر الأشرطة الإسلامية التي لدي، يضربني باستمرار ويشتمني ويهينني حتى أمام أهلي، ويقول أنا أخذتك من الشارع، ومرة انفرد بي في غرفة وضربني حتى سال الدم، أسقطت مرتين، أحدهما طفل له 4 أشهر دفناه، الإسقاط كان نتيجة الضرب. يسافر إلى الخارج بانكوك، لديه خطابات من نساء هناك وصور بين أوراقه. يسافر للبلاد البعيدة لفاحشة وللبلاد القريبة لشرب الخمور، ويتجرع بأن لديه أعمال تجارية وهو يتعاطى المخدرات. لا ينفق علي، وأعطاني مرة 100 ريال وقال هذا مصروف السنة. اشتريت كثيرا من أغراض البيت من مالي الخاص، حتى الحلويات أوفرها مما يضيفني إياه الناس من أجل الأولاد. يستهزئ بالدين ويقول: ما عليك مني، إذا أراد ربي أن يهديني هداني، مالك دخل، أنا ربي حاسبني، أنا قلبي نظيف، البيرة اللي أشربها فيها 1% كحول. وإذا سألته لماذا كنت سكرانا الليلة الماضية قال: كنت أمثل عليك. إذا رآني أصلي وأدعو ربي قال مستهزئا بي: أنت شحادة، ما عندك إلا شحادة من الله. يطلق في كل حين، أنا أظن أني أعيش معه في الحرام. هذا نموذج من النماذج الموجودة في المجتمع، نسأل الله العافية. لكن نقول أيتها الأخوات، كيف وصل الأمر أصلا إلى هذه الدرجة، وكيف حصل هذا أصلا؟ ما حصل إلا لنتيجة نقص الوعي لدى مثل هذه المرأة المسكينة، طيبة متدينة، لكن ليس هناك أسس تنظر من خلالها عند الموافقة على الزوج، ليس هناك وعي في البحث والسؤال، ليس هناك طرق صحيحة يعمل بها، ولذلك تكون النتيجة كوارث مدمرة، اكتشافات لمصائب ولكن بعد فوات الأوان، اكتشافات في مراحل متأخرة جدا. وكثير من الأحيان يريد أهل الفتاة أن يستمر الوضع لكي يسروا على ابنتهم ولا يريدون المشاكل، وقد لا يكون الوضع في بيتهم مهيئ أصلا لرجوع الفتاة، وهم أرادوا أن يزوجوها وينتهي هذا العبء والحمل، فيكون الرجوع مسألة صعبة جدا، وقد تستمر المسكينة في هذه الحياة والسنوات تمضي وهي في هذا الذل والبؤس. بعض النساء لا يعلمن أضرار الزواج من الشخص الفاسق الفاجر، ويكتفين بالسؤال الأول من أول وهلة، وقد يكون الشخص المسؤول هو قريب لهذا المتقدم، قد تكون خالته عمته، وبالطبيعي فإنهن سيثنين عليه، فليس الأقارب الخلص هن اللاتي تعتمد شهادتهن أصلا في رجل. وأضرار الزواج من الكافر المرتد تارك الصلاة المستهزئ بالدين لا تحصى ولا تعد. وهذه نماذج ذكرناها نتيجة طبيعية حتمية لمن تتزوج برجل لا يخاف الله. ولو كان الشخص هذا أخلاقه طيبة وتعامله طيب، ولكن يكون لديه انغماس في الحرام، كان يكون مشتغل بوظائف محرمة كوظائف البنوك مثلا، فهل يكون من الأمر المحمود أن تأكل من الحرام وأن تطعم أولادها من الحرام وتشرب من الحرام وتلبس من الحرام وهكذا؟ وأي خير وأي بركة يكون في حياتها وحياة أولادها وبيتها وهي أصلا أهملت عندما عرفت بأن الزوج هذا وضعه، ولكن قالت أقدم عليه. يجب أن تكون المحاولة قائمة والجهد مستمر لكشف المزيفين. وهؤلاء طائفة من الناس يعلمون أن المرأة في الغالب تريد المتدين، ولذلك قد يظهرون التدين والالتزام لأجل الزواج فقط، يتظاهرون بالدين لأجل الزواج فقط، قد يصلي في المسجد لأجل الزواج فقط. وينبغي أن يكون سؤال المرأة بالطبع عبر أوليائها أو عبر نساء أخريات حتى تصل المسألة إلى أناس ثقات عندهم معلومات كافية عن وضع هذا الرجل بالضبط. وقضية التحري مطلوبة ومهمة في هذا العصر الذي اختلط فيه الحابل بالنابل، وأصبح الوصول إلى معلومات صحيحة أمرا متعثرا. لذلك كان لابد من دراسة الموضوع دراسة كافية وعدم التسرع. وكثيرا ما تكون المرأة هي الخاسرة في مثل هذه القضايا. هناك خطأ يحصل أحيانا لا بد من الإشارة إليه، وهي أن بعض النساء قد يحصل عندها جرأة في السؤال عن الشخص، فتتصل هي مباشرة بمديره في العمل، وتتصل هي مباشرة بأصدقائه، وتسأل بنفسها تريد أن تصل لمعلومات. ولكن هذا الأمر ينافي مسألة الحياء التي سبق أن ذكرناها في البداية، وليس من المناسب أن تكون المرأة بسؤال الرجال. يمكن أن تصل إلى الرجال عن طريق أوليائها، يمكن أن تصل إلى الرجال عن طريق صاحباتها المتزوجات من أزواج ثقات، فإلا تستطيع أن تصل في النهاية للمعلومات لكن بطريقة سليمة. ومسألة انفتاح المرأة على الرجال في الهاتف والكلام في الاجتماعات مسألة لا تحمل، وكثيرا ما كان لها نتائج سلبية جدا. وأريد أن أقول أيضا إن المتقدم أحيانا قد يزور أهل الفتاة، فإذا أذن المؤذن انطلق إلى المسجد ويريهم أنه يصلي، فلما يدخل بها يظهر على حقيقته ويظهر على تركه للصلاة، ثم تكون إحدى النساء المسكينات لا يصلي ويقول ما عليك مني أنا سأتعاقب بالنار لوحدي، أو يقول يعني ما أحد داخل النار إلا أنا، ويكون متباهيا لزملائه في العمل إذا أذن المؤذن أنا أذهب إلى النوم أنشغل بأي شيء، ولا يحصل هذا الانشغال إلا إذا جاء وقت الصلاة. وهنا ينبغي عدم الانخداع بالمظاهر أو الأشياء التي تبدو للوهلة الأولى، لا بد أن يكون هناك وعي في مسألة البحث في حال المتقدم. أحيانا يحكم المحذور ويصبح ويصير العقد على شخص، بعد العقد يتبين حال الشخص ولكن قبل الدخول، هنا لابد أن تكون المرأة لها موقف، وكونه حصل العقد هذا نصف المشوار، والرجوع في هذا الوقت أسهل بكثير جدا من الرجوع بعده، أسهل من الرجوع بعد الدخول. أذكر لكنا قصة حصلت مرة، امرأة ملتزمة بالدين تزوجت أو عقدت على شخص ظهر لهم في البداية أنه إنسان متدين، وكانت تخرج معه أحيانا. لاحظت مرة من المرات أن الرجل لا يهتم إذا ظهرت أو صاعت صوت الموسيقى في السيارة، لا يهتم بخفض الصوت، فبدأت تخاف أن هذا الرجل إنسان غير متدين. الحسن البصري رحمه الله يقول: ما أخفى إنسان شيئا في قدره إلا وأظهره الله على صفحات وجهه أو فلكات لسانه. هذه قاعدة مهمة جدا، أرجو أن تنتبهوا إليها أيتها الأخوات. ما أخفى أحد شيئا في قدره إلا وأظهره الله على صفحات وجهه أو فلكات لسانه. لذلك فإن مثل هذا الشخص قد يخشف، وهذه المرأة لما رأت الشخص في عنده نوع من التهاون بهذه الأشياء أرادت أن تستدرج الرجل، وكان لديها شيء من الذكاء استطاعت أن تصل به إلى النتيجة. فسألته: ما رأيك بالمغني الفلاني؟ ثم قالت له: أنا أحب أغاني فلان، وسردت ما تعرفه عن هذا المغني في جاهليتها، وهذا الرجل كان طبعا في البداية مستغرب من الحديث، ولما حصل الاسترسال في الكلام عن أمور من الجاهلية وقع الرجل، ثم انفتح وقال: الحمد لله، أنا كنت أظنك متشددة ومتزمتة، ولكن الحمد لله أخيرا ظهرنا مثل بعض. وانفتح الرجل وصار يتكلم عن المعاصي والمنكرات والأغاني والمسلسلات وعما يراه ويسمعه، وظن بأن المرأة مثله وهي تقول تومئ برأسها تستدرجه. طيب نعم، ثم وبعد ذلك أوصلها للبيت، فاتصلت أو اتصل أهلها بعد ذلك وقالوا للرجل: إن البنت لا تريدك. ولكن الوصول لهذه المرحلة أصلا خطأ، لكن لو حصل، نحن نقول للمرأة للفتاة: لو حصل، هذا لا يعني إكمال المشوار، وقد تبين لك بعد العقد أن الرجل ليس من أهل الدين وأنه لا يكافئك في الدين، فإذا ليس من الخير الاستمرار معه، وطلب الفسخ والطلاق في هذه الحالة هو الشيء الذي من المفروض أن يحصل. هناك بعض النساء يقولن في أنفسهن أمرا، وهو تقول: أنا أخذه الآن على عيوبه وسأحاول أن أهديه إن شاء الله، ولعل الله أن يهديه على يدي، ولعله يهتدي ويتأثر مني. هذا الكلام في الغالب لا يحدث. التساؤل هذا من المرأة تقول: أنا أخذه الآن على علاته وأؤثر عليه، لا يحصل في الغالب أسباب منها أن الرجل هو الأقوى وهو المؤثر وهو صاحب الشخصية والقوامة على المرأة، ولذلك من الصعب أن يتأثر الرجل بالمرأة. نحن لا ننكر أن هناك حالات متعددة تأثر فيها كثير من الرجال بنسائهم، وكانت المرأة سبب هداية الرجل، وتأثر الرجال من تدين نسائهم، وكانت المرأة فاتحة خير كبير على الرجل. لكن أنا أقول إن المرأة عليها أن لا تتساهل ولا تقدم على مثل هذا إلا إذا كانت الفرائض قوية جدا في إمكان إصلاح هذا الرجل. كان يكون إنسان يؤدي الواجبات على خلق حسن، على خلق حسن، رجل عفيف، لكن قد يكون عنده بعض المعاصي البسيطة، أقصد بالنسبة لغيره. كان يكون إنسان مستمع، يعني يستمع الغناء لكن لا ليس متعلقا به. إنسان قد يكون في توبه شيء من الإسباب لكن يقبل النصيحة. إذا توفرت القرائن على أن رجل من الممكن إصلاحه، وتبين من مناسبات كثيرة أنه لين العريكة وأنه يتقبل وأنه إنسان على بداية الالتزام، فعند ذلك نستطيع أن نقول لهذه المرأة توكلي على الله واعزني واستخير الله في هذا الشخص، ولا مانع من الأقدام عليه ما دام أنه إنسان يتأثر ويقبل النصيحة وليس معاند ولا متعجرف. فعند ذلك قد يكون هذا القرار فيه شيء كبير من الصواب. هناك مشكلات كثيرة تحدث الآن في موضوع الزواج، منها كيف يتم الربط بين الشاب الصالح والفتاة الصالحة، كيف يتم الربط بين الشاب الصالح والفتاة الصالحة. طبعا أهل الزير والضلال عندهم أساليب عجيبة في تعرف الفتيات على الرجال، ولذلك تجدين أيتها الأخت المستمعة صفحات بعض المجلات عبارة عن صفحات للتعارف، وتنشر في بعضها صور أو بدون صور، مربع خالي وتحته بيانات ومعلومات، فلانة الفلانية، العمر كذا، البلد كذا، المستوى مستوى التعليم كذا، وتريد رجل كذا، وكذلك الرجال يكتبون في هذه الصفحات صفحات التعارف كما يسمونها. هذه طريقة من أبشر الطرق الموصول، وكون هذه المرأة تعرض نفسها بهذا الشكل شيء مذهل، وكون الواسطة أو الوسيلة التي يتم بها هذا هي وسيلة من وسائل المجون والفساد، مجلات سيئة وتافهة هي التي تصل الرجال بالنساء، هذه لا شك أنها وسيلة من وسائل الفساد. والحقيقة أن كثير من النساء لا يعرفن إلى من يتوجهن بحل لمشاكلهم، ولذلك نجد كثير من الفتيات خصوصا في مرحلة المراهقة يتصلن بمحررين الصحف أو بمحررين بعض الزوايا أو بعض الصفحات في بعض المجلات والجرائد، وأحيانا ينطلقن من إخلاص ومن إرادة لمعرفة الحل، ولكن يتجهن إلى الفتقة من أمثال هؤلاء المحررين طالبات حل مشاكلهم. وأنى لهذا الفاسق، وأنى لهذا المفسد الذي يكتب بيده ما يغضب الله في صفحات الجرائد والمجلات، أنى له أن يقدم الحل الشرعي لمثل هذه الفتاة الواقعة في مشكلة. ويجب على المرأة إذن أن تتجه لأهل الخير والصلاح، يجب أن يقوم الصالحون والصالحات بدور الدلالة على الخير. يجب مثلا أن يقوم بعض الأزواج وزوجاتهم بعمل حلقات للوصل بين الصالحين والصالحات، فمثلا يقوم الزوج من جهته بجلب المعلومات عن رجال صالحين يريدون الزواج، ومثلا تقوم الزوجة بحلقة الوصل مع النساء. فإذا عرف الزوج أن أحد إخوانه يبحث عن زوجة يخبر زوجته وهي تبحث له في من تعرف، هذه من الطرق الطيبة التي يجب أن تشجع وأن تكثر. أما ما يحدث من بعض الفتيات التي لا يتقين الله في مسألة البحث عن الزوج بطريقة غير شرعية مثل الهاتف، فيتصلن بالرجال الأجانب أو يقبلن من الرجال الأجانب الاتصال بهم، وتستمر الفتاة في الكلام في الهاتف وترتبط بعلاقة مع هذا الشخص عبر الهاتف. وكثيرا ما يكون هذا الرجل لعابا مستهزئا متحايلا يريد أن يوقع هذه المسكينة فريسة له ويؤمنها في الزواج منها، وبأنه يحبها حبا شريفا عفيفا، وأن آخر هذه العلاقة التليفونية ستنتهي بزواج سعيد. هذا الكلام المعسول ينطلق من الكثيرين من الفجار عبر أسلاك الهاتف. وكثير من الفتيات خصوصا في المراحل المبكرة من العمر ينخدعن بمثل هذا الكلام، فتنجر للكلام مع الرجل وتفتح له صدرها وتشي له بالمعلومات الخاصة عن أهلها، عن بيتها، عن شخصيتها هي، عن رغباتها، عن أحلامها، عن تفكيرها، ويلعب بها ذلك الخبيث بالهاتف. وفي كثير من الأحيان بل هو الأكثر وهو الغالب أن هذه العلاقات تنتهي نهاية مأساوية، ويلعب بها ثم يتركها فتتورط وقد عرف اسمها ورقم هاتفها وعنوان بيتها. وما كان الهاتف في الغالب أبدا وسيلة خير مطلقا للتزويج. شوهد رجل متزوج لكن فيه فسق وفجور، تزوج امرأة متحجبة وكان يبحث عن المتحجبة، فاندهش أحد الناس ممن يعرفه وقال له: عجبا لك يا فلان، أنت إنسان غير معروف بالاستقامة والصلاح، فلماذا تحرص على المرأة المحجبة ولماذا تريد الزواج امرأة متدينة؟ فقال: أنا أريد إذا ذهبت إلى البيت أن أجد زوجتي في البيت وليست خارجة مع شخص آخر. وهذا حقيقي، كثيرون يريدون الاستقرار في البيت مع أنهم يقومون بعمل المعاصي والمنكرات. ولذلك الرجل الذي يستخدم الهاتف في إقامة الاتصالات والعلاقات هذا في داخله يحتقر تلك المرأة التي يتصل بها وتستجيب له، وهو يعلم فعلا لأن هذه المرأة لا تصلح أن تكون زوجة، لا تصلح أن تكون ربة أسرة وربة بيت، لأنها ليست أمينة. لو كانت أمينة لما حصل هذه الاستجابة منها. ولذلك فإن الورطات كثيرة الحاصلة في هذا الموضوع في قضايا الاتصال بالهاتف. هناك أيضا فيما يتعلق بموضوع المرأة المسلمة على عتبة الزواج موضوع رؤية الخاطب للمخطوبة والمخطوبة للخاطب. طبعا رؤية الخاطب للمخطوبة والمخطوبة للخاطب من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل فقال: اذهب إليها، اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤجر بينكما. وفي رواية: اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، وكان في أعين الأنصار شيء من الصغر. فأمره أن يذهب إليها فينظر حتى يرتاح لها ويطمئن لشكلها، لأن هذا الزواج ليس لعبا وله ما بعده. وأحيانا تتحكم بعض العادات الاجتماعية في تطبيق هذه السنة، تصبح الرؤية مستحيلة عند بعض الناس الذين لديهم عادات عجيبة وتقاليد ليست من الإسلام. فإننا نرى بعض الآباء مثلا مع الأسف لا يمكن يسمح للخاطب أن ينظر لابنته أبدا، لكن في نفس الوقت ليس عنده أي مانع أن يأخذ البنت بالسيارة إلى السوق لتمشي في السوق متبرجة أو بغطاء شفاف ينظر إليها الغادي والرائح. سبحان الله، الحرام لا مانع عندهم أن يرى الرجال الأجانب زوجات بناتهم أو أخواتهم، لكن إذا جينا للحلال وإذا جينا إلى السنة نجد لا يمكن ينظر، هذه عاداتنا وهذه تقاليدنا. فإذا تأكد الأب أو الولي بأن الخاطب جاد وأنه من أهل الصلاح والاستقامة فإنه لا بد له أن يمكنه من تطبيق هذه السنة، من تطبيق الأمر الذي جاءت به السنة وهو نظر الخاطب إلى المخطوبة. وعلى فرض أن هذا الأمر لم يتم وأن الأب ظل مصرا على رأيه، فلا أقل من أن تأخذ المخطوبة وصفا كاملا ودقيقا للمتقدم كما يأخذ هو ذلك عن طريق أمه أو خالته أو عمته من النساء التي ذهبن يخطبن هذه المرأة له. وهنا يباح من الأمور في الوصف ما لا يباح في غيره. هنا موضوع جواز، موضوع ارتباط بين شخصين، لا بد أن يكون هناك بينة قبل الإقدام عليه، وهذا عمر وهذه معيشة وزمن طويل. وهذا حديث يبين كيف كانت استجابة الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قضاء التزويج. كانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم هل للنبي صلى الله عليه وسلم فيها حاجة أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار زوجني ابنتك، فقال نعم وكرامة نعم يا رسول الله ونعم عيني، وكرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعم عيني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لست أريدها لنفسي. قال فلمن يا رسول الله؟ قال لجليبيب. جليبيب رجل من الصحابة لكن ما كان غنيا ولا كان وجيها. فقال رجل يا رسول الله أشاور أمها، وهذا يعني أن الأم لها رأي في موضوع. فأتى الرجل لزوجته الأم، فأتى أمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. فقالت نعم ونعمة عيني. فقال إنه ليس يخطبها لنفسه، إنما يخطبها لجليبيب. فقال أجليبيب؟ لا لعمر الله لا نزوجه. فلما أراد أن يقوم ليأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بما قالت أمها، قالت الجارية من خطبني إليكم؟ فأخبرتها أمها. قالت أتردون على رسول الله أمره؟ ادفعوني فإنه لم يضيعني. فانطلق أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال شأنك بها؟ فزوجها جليبيبا. ثم خرج جليبيب رضي الله عنه في غزوة فاستشهد. فكانت هذه المرأة من النساء الخيرات التي عرف عنها الخير قبل زواجها وبعد زواجها. وهذا الحديث صحيح رواه الإمام أحمد في المسند. الشاهد قبول إشارة الرجل الطيب الخبير الصالح، قبول إشارته بالرجل المناسب للزوجة، هذا من الأمور التي توفر كثيرا من العنف. ولا بد للفتاة عندما يتقدم إليها رجل من أمرين: الاستشارة والاستخارة. والاستشارة هي مرحلة قبل الاستخارة، فإن معرفة المرأة للرأي ومعرفة ماذا يقول الناس الثقات في أمرها وأمر المتقدم إليها تساعد كثيرا في توضيح الرؤية وفي اتخاذ القرار. ثم تكون الاستخارة في اللجوء إلى الله عز وجل. بعض النساء تقول هل أصلي صلاة الاستخارة مرة واحدة فقط أم أستطيع أن أصلي أكثر من مرة؟ فنقول ذكر أهل العلم أنك تستطيعين أن تصلي أكثر من مرة صلاة الاستخارة حتى يحصل الارتياح. أما ما يقوم به بعض الناس أو بعض الفتيات من أن تستخير لأختها أو البنت تستخير لأمها فلا أصل له بالسنة. والاستخارة تكون من المرأة صاحبة الأمر، لا يستخير أحد عن أحد، وإنما يقوم بالاستخارة الرجل أو المرأة نفس صاحبة الشأن. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. الحديث ولا بد من الدخول في الحياة الزوجية بنفسية التفاؤل لا نفسية الخوف والتشاؤم. وهنا أريد أن نتكلم أو نذكر مشكلة بسيطة تحدث أحيانا، وهي أن هذا الخاطب أو هذه المخطوبة يكون لهما ماض ليس بالحسن، ماض فيه بعض المعاصي والمنكرات. وهنا تتحرج المرأة أو قد يتحرج الرجل، هل يجب عليه أن يخبر الفتاة أو أهل الفتاة بماضيه؟ ثم تقول هي في نفسها، هل يجب علي أن أخبر هذا الرجل بأنني كنت مثلا وعاكس بالهاتف؟ فنقول لا يفترط ذلك أبدا، وما دام ستره الله وسترها فليستر ولتستر على نفسها. وما هذا إذا حصلت التوبة إلى الله وانقطع ذلك المنكر وتبدلت تلك الحياة السيئة لحياة طيبة صالحة، فما دامت التوبة حصلت فإنه لا يصلح أبدا ولا يشترط مطلقا أن يصارح كل منهما الآخر بما كان منه في الماضي. شيء حصل وانتهى والله يغفر ويتجاوز. وهو عليه أن لا يسمع كلام الناس فيها خصوصا عن الماضي، أقصد عن الماضي إذا تابت إلى الله. وهي كذلك إذا تأكدت من صلاحه واستقامته الآن وأنه قد تاب توبة صالحة، فإنها لا تسمع لكلام المجرحين فيه. وهناك أمور قبل الزواج تكون أحيانا عقبات، مثل المرأة موظفة، ما هو رأي الزوج في الوظيفة؟ هل يريد منها أن تترك الوظيفة أو أنه يسمح لها بالاستمرار في الوظيفة؟ المرأة تدرس في الكلية أو في الثانوية، هل هو يسمح لها بالاستمرار في التعليم أم لا؟ أولا هذه المسألة لا داعي لأن توضع، وكثير من الناس يخطئون فيضعون شرط الوظيفة، إكمال المرأة الوظيفة أو التعليم أو الدراسة قبل صلاح الرجل، قبل تدين الرجل، قبل التأكد من أي شيء. أول حاجة يقال الرجل ثلاثة تكمل وتستمر الوظيفة، ثلاثة هي تستمر التعليم وهكذا. ولكنني أقول في نفس الوقت إن الأمور ينبغي أن تكون واضحة من البداية. فبعض الناس يقولون نتزوج بعدين ما نختلف، أو نتزوج ثم لا نختلف، أو يقول أتزوج ثم لا أختلف. لا، ينبغي أن تكون الأمور واضحة من البداية. قد يتفق هو وإياها مثلا على ترك الوظيفة، أو يتفق هو وإياها على استمرار الوظيفة، وتزاديا لفصول الاختلافات في مسألة الراتب فإنه لا بد أن تكون الأمور واضحة أيضا. فهو قد يتفق معها على أن تستمر بالوظيفة، على أن تعطيه جزءا من الراتب مقابل عدم تفرغها التام لشؤون البيت. وإذا اصطلحت هي وإياه على أي شيء كان طيبا، وإذا شرطت هذا الشيء في العقد كان لازما للرجل. فإذا لم تشترطه في العقد فإنه ليس بلازم، فإن له أن يمنعها من الدراسة أو الوظيفة إذا لم يكن ذلك شرطا في العقد. المقصود أن تكون المسائل واضحة حتى لا تحدث مشاكل في المستقبل. وفي الوقت الذي نقول فيه للمرأة المهم الزواج، قدم الزواج على أي شيء ما دام رجل صالح، نقول للرجل لا تجعلها عقبة، تزوجها ثم حاول أن تقنعها بالحسنى، والتجربة تجربة الحياة الزوجية ستبين على أي حال ما هو الأصلح. وإذا كان الزوج عاقلا والزوجة عاقلة فإنهما إن شاء الله لن يختلفا على أي مسألة من هذه المسائل في الغالب. كذلك أحيانا يتقدم رجل سبق له الزواج، فبعض الناس يجعلون هذا عقبة، يقولون سبق لك الزواج طلق، هذا يعني يمكن لك معنى إنسان سيء، لأنه ليش طلق؟ ولماذا لماذا لم تعيش مع زوج، لم تكمل الحياة مع زوجتك الأولى، ولماذا لماذا؟ لكن الحقيقة أن الرجال يختلفون، فمنهم فعلا يكون طلق زوجته لأنه إنسان سيء لا يمكن أن تعيش معه، طلبت الطلاق وطلقها. لكن في بعض الأحيان يكون الرجل هو المظلوم، وتكون المرأة لا يمكن أن يعاش معها وأن يصبر عليها فطلقها لسوء في خلقها أو في دينها. فيجب هنا أن يتأكد لماذا طلق الرجل. فإذا كان رجلا معروفا بالصلاح، معروفا بالاستقامة، وسبب الطلاق هو أنه وإياها أنه لم يصبر منها على السوء في دين أو في خلق، أو ما تفاهما بدون أسباب شرعية، ما حصل اتفاق، ما حصل تقابل نفسي، فعند ذلك لا يصح أن تجعل قضية أن الرجل سبق له الزواج تجعل عقبة في طريق قبول هذا الشخص في تقدمه لإحدى النساء. وتزداد المشكلة عندما يكون الرجل أولاد من امرأة سابقة، فبعض النساء تقول لا أريد الرجل، لا يمكن وافق عليه. لماذا؟ تقول عند الأولاد أنا ما عندي استعداد ربي أولاد غيري. نقول التكافل، التكافل الإسلامي، التكافل من دين الإسلام. وإذا كانت المرأة، إذا كان رجل طيب وصالح لم يتقدم أحسن منه أو لم يتقدم أحد، والمرأة قد تكون في سن متقدما عما، فلماذا ترفض لأن عندها أولاد؟ أليست تؤجر على تربيتها لأولاد زوجها ولو من امرأة أخرى؟ صحيح أن المسألة فيها إشكالات اجتماعية، صحيح أن القضية ليست مثل ما يكون عندما تقدم إنسان لم يسبق له الزواج ولا يوجد عنده أولاد، لكن لا يعني أن الإنسان الذي يأتي عنده أولاد يشطب عليه ويوضع في القائمة السوداء لمجرد أنه سبق له الزواج أو مجرد أنه عنده أولاد. كذلك من الإشكالات التي تحدث أن المرأة قد توافق على رجل في البداية وفيه بعض العيوب، مثلا تكون المرأة متحمسة وتطلب صاحب الجين مثلا، فيكون رجل فيه بعض العيوب الخلقية على سبيل المثال، قد يكون إنسان فيه عيب في خلقته، قد يكون إنسان ضعيف ذات اليد ليس ميسورا وهي غنية من عائلة غنية، وقد تكون أيضا جميلة وهو فيه عيب. في البداية بعض الفتيات يتحمسن فيوافقن، نقول إذا كان الحماس صادقا فإن الله سيوفقها وإياه، ولكن أحيانا يكون حماس في القبول لكن دون مصارحة حقيقية للنفس، فإذا خف حماس المرأة بعد الزواج بدأت تنظر لما أغفلته سابقا، بدأت تنظر لما أغفلته سابقا، وبدأت تقول ها هذا غير مكافئي، هذا غير مساويني، أنا أستاهل أحسن من هذا الرجل وهكذا. فيجب أن تصدق المرأة مع نفسها قبل الموافقة. والرجل ما دام صالح ودين وخير فإن الدين والصلاح والخلق الحسن أهم من بعض الحيوب، بعض العيوب الخلقية. ولكن مع ذلك نقول المرأة أنت أعرف بنفسك، إذا كنت تعرفين بأنك لن تقدري على الحياة معه في المستقبل فلا بد من اتخاذ الموقف الصحيح من الآن. هناك أمر آخر وهو أن بعض النساء لا تقبل أبدا أو لدى بعض النساء موقف معين من زواج الرجل بامرأة أخرى. ونحن نقول ما دامت المرأة تقر بما أنزل الله وتعترف به فهذا يعني هذا هو الأساس، أما كونها يوجد عندها غيرة فهذا شيء طبيعي وقد حصل مع نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ينبغي أن لا تتراجع المرأة تحت مطارد الغيرة فتنكر شرع الله أو تظلم شرع الله أو تكره شرع الله، فإن المسألة إذا وصلت إلى هذا الحد فإنه يخشى من الكفر والعياذ بالله. وبعض النساء يتحمسن في البداية وتقول أنا راضية بالقضاء، بقضاء الله، وإذا أردت أن تتزوج أنا ما عندي مانع إلى آخرين، فإذا تزوج حصلت المشاكل بعد ذلك. فيجب أن تنطلق المرأة من الإيمان بما أنزل الله في كتابه وبيقينها بأن ما فرض الله هو الخير للناس، وينبغي أن لا تكون دعوة قائمة عند البعض بأننا لا نرى مانع الزوجة الثانية وأننا لا نرى إشكال به وأننا وبعدين في البداية يحصل شيء آخر. أحيانا يكون من المشاكل التي توجد عند على عتبة الزواج أن يتقدم شخص متزوج بامرأة أخرى، وقد يكون المتقدم إليها بلغت سنا لا بأس به، وامرأة بنصف رجل خير من امرأة بلا رجل، وامرأة بربع رجل خير من امرأة بلا رجل. ولذلك بعض الأشياء الاجتماعية الموجودة الآن مما تأثرنا به من الكفار ينبغي أن يزال، وينبغي أن تكون الحياة طبيعية كما كانت عند القدامى، ينبغي أن تكون حياة طبيعية في حالة إقدام الرجل على الزواج بامرأة أخرى، كذلك عندما يتقدم لامرأة وهي تحتاج إلى رجل ويكون عنده زوجة، يجب أن لا تكون الزوجة الأولى عائقا أيضا ويرفض الشخص لمجرد أنه متزوج إذا كان المرأة المتقدم لها لم يتقدم لها أحد آخر. نحن نقول لا يشترط، ما لازم كل مرأة تقدم لها إنسان متزوج عنده زوجة لازم يتوافق عليه، لا، ممكن هي حرة هي لا تريد رجل متزوج ما في إشكال، لكن أحيانا لا يتقدم أحد ما في إلا هذا الرجل، فهل يرفض لأنه متزوج امرأة أخرى؟ خصوصا وأنه لا يجوز في الشرع أن تسأل الزوجة أو المخطوبة تقول للخاطب ما أتزوجك حتى تطلق زوجتك، هذا الشرط حرام، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، ونهى أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صفحتها، لتكفأ ما في صفحتها. ولذلك المسألة هذه مع ما فيها من الدقة والحساسية، لكن الرضا بما أنزل الله هذا عامل مهم في حل كثير من المشاكل. كذلك من الإشكالات التي تحصل في البداية قضية التكبر، المرأة قد تتكبر أحيانا على الرجل بسبب عينها، قد تكون أعلم حتى في أمور الشريعة الشرعية قد تكون أعلم، وهذا ليس بعين الرجل أن تكون زوجته أعلم منه، هذا شيء حصل تاريخ الإسلام، شيء طبيعي أن يكون بعض النساء عندهن قدرة علمية واستيعاب وحفظ ودرج وقراءة بما يجعلها أعلم من الزوج، لكن الخطأ المصيبة أن يحصل عندها الكبر نتيجة لإحساسها بأنها أعلم منه، قد يكون بسبب نسبها، أحيانا ترى أنها أنسب منه وأرفع منه وأحسن منه فيحصل عندها كبر في هذا الجانب، قد يكون بسبب ثراء أهلها ومحدودية دخله هو، قد يكون بسبب جمالها وترى أنه إنسان غير مكافئ لهذا الجمال وأنه إنسان فيه نوع من الدمامة فتتمرد عليه وتقع في المحرمات من عصيان الزوج ورفض طلباته ونحو ذلك، وهنا تكون المسألة قد وصلت إلى حد المعصية والمخالفات الشرعية. وبعض النساء التي يكون عندها شهادة وزوجها ما عنده شهادة جامعية مثلا يحصل عندهن هذا النوع من الكبر ومن التعالي ومن شوفة النفس أو الحال، وتبدأ في التمرد وإملاء رغباتها على زوجها. طبعا نحن الآن نتكلم مع النساء، لو تكلمنا مع الرجال لقلنا كلاما مشابها في تكبر الرجل على زوجته أو ظلمه لها. في من الأمور أيضا المهمة في هذا الجانب في قضية ما قبل الزواج أو على عتبة الزواج، لابد أن تكون المرأة المسلمة عاملا مساعدا في تيسير الزواج وتسهيله. فمثلا الأهل قد يتطلبون مهرا عاليا وثيابا وذهبا وخدامة ونحو ذلك، ينبغي أن تكون الفتاة المسلمة المتدينة عاقلة فتقنع أهلها بأنه لا داعي لكل هذه الطلبات، وأنها لا تريد كل هذا المهر ولا كل هذا الذهب ولا كل هذه الثياب، خصوصا إذا كان الزوج ليس بمستطيع ولا مقتدر، بل إنه سيستدين لأجل الوفاء بهذه الطلبات. وهذه قصة جميلة سمعتها من رجل عن زوجته، قال في بداية الزواج لما تقدم طلب ذهب بكذا وكذا، فقلت هي تنزل السوق وتختار ما تشاء. هذه الفتاة العاقلة لما نزلت إلى السوق وأهلها يقول لها تريد هذا الطقم فتمر في ثمنه، فإذا كان مرتفعا تقول لا ما يعجبني، ثم يرونها طقما آخر فتنظر في ثمنه، فإن كان مرتفعا تقول لا ولا هذا ما عجبني، وهكذا حتى تصل إلى طقم معقول القيمة لا بأس بثمنه، تقول نعم هذا هو الذي أريده. هذا العقد. وهنا تكون الحكمة، لابد أن تكون الفتاة عامل مساعد في توفير الزواج. الأهل لهم ضبط صحيح، وإذا صمموا ولابد فهي قد توافق ظاهريا، وبعد الزواج تتنازل لزوجها عن أشياء مما غرمه من الديون مما دفعه إليها فيرد به دينه، هذا أيضا من العقل والحكمة. ومن المشاكل أيضا التي تحدث على عتبة الزواج أن بعض الفتيات عندما يعقدن على أزواج يبدأ عندهن شعور في كره الزوج. لماذا؟ لأنه يكون لها أحيانا أخوات ملتزمات وهي متعلقة بهن، تذهب معهن تأتي إليهن زيارات متبادلة حلقات علم ارتباط قوي تعاون وثيق وهكذا، فيأتيها الشيطان ويحسسها بأن هذا الزوج سيأخذها عن شبابها، يعني. ثم تبدأ تفكر وتقول كيف أعيش بدونهم؟ كيف سأبتعد عنهم؟ كيف سأبتعد عن فلانة وفلانة؟ كيف سيحدث في هذه العلاقات الحميمة؟ كيف كيف؟ فتبدأ تكره الزوج وتكره الزواج وتقول لا أريده. هذه مشكلة ناشئة من أسباب، منها عدم تقدير أبعاد الأمور، عدم إحساس بالمسؤولية، تقديم الاستئناف سنة أو سنتين على حياة كاملة وأولاد وعفة وإنشاء بيت إلى آخره. هي الآن عاشت معهن هذه الفترة، طيب هل تضمن أنها ستعيش معهن إلى النهاية؟ ألسنا سيتزوجنا وينشغلنا بالزوج والبيت؟ وما هو الأهم؟ هذا التفكير هو الذي يجعل الأمور ترجع وتستقر في الميزان الصحيح. ثم أننا نقول للزوج أن عليه أن لا يقطع زوجته عن صواحباتها، ولا يحرمها من زيارتهن وصلتهن، وهو عليه الصلاة والسلام كان يسرد إلى عائشة صديقاتها يلعبن معها في بداية الزواج صلى الله عليه وسلم، كان يراعي نفسية زوجته. وسبق أن تكلمنا عن موضوع التعلق الذي يحصل بشكل غير طبيعي وقد يصل إلى حد غير شرعي من بعض الفتيات بزميلاتهن، فبقاء هذا التعلق يؤدي إلى كره الزوج في المستقبل لأن قلبها ما زال متعلقا بشخصيات أخرى بشكل غير طبيعي ينتج عنه كره الزوج، وهذه حالة عسى أن لا تكون ظاهرة ولا كثيرة. أيضا من الأشياء التي ينبغي أن تذكر هنا أن بعض الفتيات المتدينات يشترطن في الأزواج شروطا عجيبة، فنسمع مثلا أن فتاة تريد أن يكون الشخص حافظ القرآن الكريم أو لصحيح البخاري أو العقيدة الطحاوية إلى آخره. طبعا من الرجال الذين يحفظون القرآن أو يحفظون صحيح البخاري أو إلى آخره؟ هؤلاء ليسوا كثيرين، ليسوا كثرة، وإنما هم قلة. وكونك تشترطين مثل هذه الشروط، تقولين لا أتزوج إلا طالب علم حقا، وينبغي أن يكون قد قرأ كذا وكذا، وأن يكون حفظ كذا وكذا، هذا يعني أنه يمكن أن لا تتزوج نهائيا، لأن المتدينين أصلا الآن ليسوا كثيرين جدا، فكيف وأنت تشترطين بالإضافة للالتزام والتدين شروطا عالية في قضايا العلم والحفظ؟ وبعضهم تقول تصور أنا بعد ما تزوجت لنفس أن زوجي ما سمع عشرة كذا كذا لشيخ فلان فلاني، ولا قرأ كتاب كذا وكذا، تصور أنه لا يدري شيئا عن مسألة الذهب المحلى، تصور. وبعضهن قد تلجأ إلى إعطاء الرجل المتقدم أسئلة هي رجل المسابقة حقيقة لكي يحلها ويتبين مدى علمه، طيب هذا الرجل ممكن يذهب إلى أي واحد آخر ليحلها له مثلا، وكونه قد يبحث في بعض الكتب ليأتي بالحل، هذه طريقة عقيمة وطريقة لا يعني لا تدل على وعي جيد. ونقول بعض الفتيات عندهن فرصة للقراءة أكثر من الرجال، فهي قد تكون في البيت فترة طويلة تتمكن فيها من القراءة، جماع الأشرطة، التلخيص، الحفظ إلى آخره. الشاب قد يكون مشغول في الدعوة، يخرج من البيت كثيرا، لا يقر مثل ما تقر هي، فإذا لا داعي للشروط التعجيزية التي تدل على أن هذه الفتاة تعيش في جهة والواقع في جهة أخرى. بعض الشباب قد يحفظ الأربعين النووية وهي تقول أريد كذا وكذا، وبالخلافة فإن بعض النساء بعض الفتيات تريد رجلا على شرط البخاري، ونحن نقول يكفي أن يكون زوجا على شرط الحديث الصحيح. نعم لا بأس باستطلاع رأي الشخص المتقدم عن طريق الثقات، مثلا موقفه من العقيد، كيف عقيدته، ما مدى التزامه بالسنة، ما مدى تمسكه بالدليل، ما مدى علمه مثلا، لا بأس أن يسأل عن هذه الأمور. لكن أنه يحصل تدقيق شديد جدا في قضايا عميقة لا تقدح في التزام الشخص ولا في تدينه، هذا ليس من الحكمة في شيء. من الأمور المطلوبة أيضا على عتبة الزواج أن تعرف المرأة شيئا من الأحكام الشرعية في الزواج، حقوق الزوج، أحكام في العشرة الزوجية، تقرأ مثلا في شروط النكاح، تقرأ في آداب الخطبة وما يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة وآداب الزفاف ونحو ذلك. هناك جهل من كثير من الفتيات ببعض الأحكام الشرعية التي تجعل هناك أمور كثيرة يقع فيها الحرج بسبب الجهل، فينبغي قبل الإقدام على الزواج أن تعرف المرأة أمورا تتعلق بهذا الجانب. وينبغي أن ينبه إلى مزلق الخوض في بعض الأشياء التي تتعلق بكيفية معاشرة الزوج لزوجته قبل أن تصل المرأة هذه إلى مرحلة الزواج أصلا، فإن التعلق في هذه المسائل غير محمود العواقب إذا لم يأتي وقته المناسب. من الاعتقادات الشائعة عند الناس عدم جواز عقد نكاح الحائض. فكانت أسئلة تقول هل إذا كانت المرأة عليها الدورة أو العادة هل يجوز عقد النكاح؟ نقول نعم لا بأس بعقد النكاح ولا حائض، ولكن عندما يدخل بها زوجها يستحسن ينبغي أن تكون طاهرة. كذلك دور المرأة في البيت فيه غبش، دور المرأة حقيقة فيه غبش عند الكثيرات. ما هو دور المرأة الحقيقي؟ بعض الفتيات قبل الزواج تكون في مجال دعوة وطلب العلم بكثافة، ثم تتزوج وليس في ذهنها دور واضح لما ينبغي أن تكون عليه الزوجة، فعندما تبدأ في حقوق الزوج والبيت والطبخ والتنظيف والحمل والولادة والرضاع تتأسف وتشعر أنها تقوم بأشياء تافهة وأنها ليس عندها وقت للدعوة وطلب العلم. لكن عندما تنظر المرأة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئتي، حديث صحيح. انظري أيتها الأخت لما ركز عليه هذا الحديث. بعض النساء لا يكن وزنا للصبر على آلام الحمل، الطلق، الولادة، هذه أمور أجر عند الله العظيم، لماذا الاستخفاف بها؟ وللأسف أن بعض النساء لا يصبرن على آلام الحمل والولادة، وبعضهن تأخذ شهور بدء الحمل تقول لا أريد آلام، لا أريد مشقات، وبعضهن تريد أن تلد بالعملية ولو لم يكن هناك سبب لذلك مع ما فيها من المخاطر تقول لا أريد آلاما. هذه الأشياء التي دخلت علينا من الكفار قضية عدم إرادة أن المرأة لا تريد أن تتحمل أي ألم أي شيء، خطأ. المرأة خلقت لهذا، والله عز وجل يقول حملته أمه وهنا على وهن، فهو مقرر في الكتاب العزيز بأن هذا الحمل وهذه الولادة فيها ضعف وفيها مشقة، والصبر على الآلام فيه أجر عظيم، والله يعلم كم يحط عن المرأة من السيئات بآلام الطلق وحده. ما احتسبت عند الله في آلام الطلق وحده الله أعلم كم يطيح عنها من السيئات وكم يكتب لها من الحسنات إذا هي احتسبت ذلك عند الله. ونختم كلامنا بوصية أمامة بنت الحارث رحمها الله تعالى ابنتها حين زفت إلى زوجها، هذه الوصية العظيمة الجامعة التي تدل على حكمة هذه المرأة وعلى بعد نظرها وعلى تجربتها وخبرتها رحمها الله. تقول: أي بنية، إن الوصية لو كانت تترك لفضل أدب أو لتقدم حسب لزويت ذلك عنه ولأبعدته منك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. انظرنا إلى هذا المدخل الجميل الذي فيه فتح النفس لتدبر الكلام. أي بنية، لو أن امرأة استغنت عن زوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عن ذلك، ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. أي بنية، إنك قد فارقت الحمى الذي منه خرجت، وخلفت العش الذي فيه درجت، وما وكل لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فأصبح بملكه عليك مليكا، فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرة تكن لك ذخرا. أما الأولى والثانية فالصحبة بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع والطاعة. بعض الرجال لا يصبر على المرأة لكثرة طلباتها ولا يحتملها لكثرة عصيانها. نقول: فإن في القناعة راحة القلب وفي حسن المعاشرة مرضاة الرب. وأما الثالثة والرابعة المعاهدة لموضع عينيه والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عيناه منك إلا على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. فإذا أن تحرص المرأة على تجميل نفسها لزوجها وعلى تطيب رائحتها له مما يجذب الرجل كثيرا إليها. وأما الخامسة والسادسة فالتعاهد لوقت طعامه والتفقد لشين منامه، فإن حرارة الجوع منهبة وتنغيث النوم مرضلة. ولذلك المرأة العاقلة تحسن وضع الطعام لزوجها في المواعيد، وإذا كان جائعا يكون طعامها جاهزا، وإذا كان مرهقا يكون فراشه معدل، وتأخذ الأولاد تشغلهم حتى يستريح الزوج وينام. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التقدير وفي العيال حسن التدبير. الله أكبر على هذا الوصية الثمينة، تدبير البيت والمال وحسن التدبير في العيال. وأما التاسعة والعاشرة فلا تفشين له سرا ولا تعصين له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمن عذره، وإن عصيت أمره ألغرت صدره. واتقي مع ذلك كله الفرح، الفرح إن كان فرحا والاكتئاب إن كان فرحا، فإن الأولى من التقصير والثانية من التكبير. يجب أن تشارك المرأة زوجها في مشاعره وشعوره، وإنك أشد ما تكونين له إعظاما أشد ما يكون لك إكراما، وأشد ما تكونين له موافقة أطول ما يكون لك مرافقة. واعلمي يا بنية أنك لا تقدرين على ذلك حتى تؤثري رضاه على رضاك وتقدمي هواه على هواك فيما أحببت أو كرهت، والله يضع ويسمع لك الخير. وأستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.